وجد صيدا من الطيور أو الضباء أو غيرها فصاده، هذا إيش؟ جاهل، عليه الجزاء. رجل مكره خادم، خادم عند سيده، فقال له سيده يلا شوف الصيد راح تجيبه لنا، قال أنا محرم يا عم، قال ما في، إما أن تفعل وإما أفعل بك ما أفعل. أكره وصاد، عليه الجزاء أو لا؟ عليه المذهب. طيب التقليم، تقليم إيش؟ تقليم الأظفار، لا يسقط بنسيان ولا بجهل ولا بإكراه. الأخ عبد الرزاق انتبه لهذا، سأل عبد الرزاق كم ليلة، قال واحد دائما يقول كذا يقشر الفوره بأسنان، هل تسقط الفدية أو لا تسقط؟ ما تسقط، ولو كان نسيانا ولو كان جهلا ولو كان مكرها لا تسقط. لماذا؟ ألستم تقولون إن تقليم الأظفار حرام على المحرم لأنه من باب الترفه؟ قل لا. طيب الطيب واللباس ترفه، قلتم إنه إن فيه الفدية لأنه ترفه، ولا ما في نص؟ نقول سبحان الله، تقليم الأظفار من باب الترفه ومع ذلك لا تعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه، واللباس والطيب من باب الترفه وتعذرون فيه بالجهل والنسيان والإكراه. قالوا هناك فرق، الفرق أن هذا إتلاف، إتلاف تقليم الأظفار إتلاف. إتلاف إيش؟ هل له قيمة؟ وهل هذا الإتلاف مطلوب ولا محظور في غير الإحرام؟ مطلوب، إذن لا قيمة له شرعا ولا عرفا، ولا أحد يجمع أظفاره علشان يبيع هبل، فليس لها قيمة، فأين الإتلاف الذي يكون؟ ثم على فرض أنه إتلاف، هو إتلاف مباح بل مشروع لولا الإحرام. طيب مثل أيضا الرأس، قال وحلق مثله سواء بسواء. العلة في وجوب الفدية مطلقا هو أنه إتلاف. إتلاف إيش؟ الشعر ما له قيمة أبدا. الناس لو أرادوا أن ينتفعوا بالشعر عندهم شعر الضان وشعر الإبل وغيره، نعم ربما لو كان شعر كثير طويل يمكن يصير له قيمة، تشتريه امرأة ما لها رأس، نعم، وتجعله باروكة، لا، ومع ذلك هذا لا يجوز، لكن نحن نقول يمكن يكون له ثمن، ومع هذا لا نوافق على أنه إتلاف لأنه إتلاف ليس له قيمة. فتبين بهذا ضعف هذا القول. أعظم الإتلافات وهو إتلاف واضح هو الصيد، ومع ذلك قيد الله تعالى وجوب الجزاء فيه بالتعمد وهو أصل الإتلافات. إذن نعود مرة ثانية فنقول فاعل المحظورات، قسم حاصر إن شاء الله على القول الراجح، فاعل المحظورات كلها لا يخلو من ثلاث حالات، ونريد بالمحظورات هنا المحظورات التي فيها فدية، أما ما لا فدية فيه مثل عقد النكاح ما يدخل في التقسيم. فعل المحظورات ثلاث أقسام. القسم الأول أن يفعلها بلا عذر ولا حاجة، بلا عذر شرعي كالجهل والنسيان والإكراه ولا حاجة، فهذا آثم ويلزمه ما يترتب على هذا المحظور الذي فعله. واضح؟ القسم الأول إيش؟ أن يفعله بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم ويلزم ما يترتب على فعل ذلك المحظور الذي فعله، إن كان صيدا فجزاء، وإن كان وطئا بالحج قبل الكهن الأول فبدنه، على كل حال حسب ما سبق. القسم الثاني أن يفعله لحاجة متعمدا، فهنا لا إثم عليه، لكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور، ولكن لا إثم عليه. لماذا لا إثم عليه؟ للحاجة. ومن حلق شعر الرأس لدفع الأذى كما صلى الله عليه في القرآن، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. مثل أيضا لو احتاج الإنسان إلى لبس المخيط، احتاج إلى لبس المخيط فيلبس المخيط وعليه إيش؟ الفدية. كيف يحتاج إلى لبس المخيط؟ شو؟ نعم، حكة، حكة يلبس، يلبس حرير ورداء وزار، برد، برد شديد لا ينفع معه الإزار، لا بد من فنيلة، لا بد من سروال، لا بد من كوت، وهذا يعني نادر في مكة لكن ربما يكون. طيب، ومن الحاجة حاجة الجنود، حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي حاجة، حاجة تتعلق بها مصالح الحجيج جميعا، أليس كذلك؟ ليش؟ لأنه لو جاء الجندي بدون لباس الرسمي ما أطاعه الناس، لم يطيعوه، وصارت الأمر فوضى. لكن إذا كان باللباس الرسمي صار له هيبة. ولكن هل نقول إن عليه الفتية أو لا؟ يعني جواز اللباس ما عندنا إن شاء الله فيه إشكال، إنه جائز لدعاء الحاجة أو الضرورة إلى ذلك، لكن هل عليه الفدية؟ نعم، الأحوط. وقيل عليه الفدية جزما، ما في قول ثالث إنه ما عليه الفدية، لا، زكي يقول احتياطا. نعم، والاحتياط الظاهر من جنس القولان. طيب، على كل حال قد نقول إنه لا فدية عليه، لأنه يشتغل بمصالح الحجيج، والنبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت عن الرعاة والسقاة، المبيت بمنى وهو واجب من واجبات الحج، وأسقطه عنهم لمصلحة الحجاج، فرخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحجاج، وسقاية الحجاج أدنى حاجة من حفظ الأمن وتنظيم الناس، فيحتمل أن لا تجب، أن لا يجب عليهم فدية، لا سيما وأن لبس المخيط كمل ليس فيه نص على وجوب الفدية في لبس، فيه لبس المخيط ما فيه نص على وجوب الفدية فيه. فيتكون عندنا الآن أولا عدم القطع بوجوب الفدية في لبس المخيط، وثانيا القياس على سقوط الواجب عمن يشتغل ايش؟ لمصلحة الحجاج. لكن لو قلنا كما قال الأخ زكي انه يفدي احتياطا، والفدية السهلة كم؟ اطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، سهلة. أخبرنا الآن والحمد لله لا تشق على الإنسان، واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني، القسم الثاني إذا فعله عمدا لحاجة فإنه لا يأثم، ولكن يترتب عليه ما يترتب إيش؟ على فعل المحظور الذي فعله. القسم الثالث أن يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فعل المذهب كما رأيت يفرقون بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه، وبعضها تسقط. والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقا، لا في الجماع ولا في الصيد ولا في التقليم ولا في لبس المخيط، في أي شيء. وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة وإيش؟ والنظر. الدليل من الكتاب والسنة والنظر، ولا حاجة إلى إعادة لأنه واضح. وهكذا نقول في جميع المحظورات في العبادات، جميع المحظورات في العبادات تسقط، نعم، لا يترتب عليها الحكم إذا كانت مع الجهل، سيروا معنا يا جماعة، أو النسيان أو الإكراه، كذا بعموم النصوص. ولأن أصل الجزاء أو الفدية أو الكفارة أصله لفداء النفس من المخالفة أو للتكفير عن الذنب. والناس والجاهل هل تعمد المخالفة؟ أبدا ما تعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكرا ما فعل. الشرب في رمضان نسيانا ليس فيه قضاء، صح؟ الدليل حديث أبي هريرة: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الذي نسي لو قال له قائل: أنا أريد أن تشرب وأنت ذاكر أن اليوم من رمضان وأنك صائم، يأبى أو وافق؟ يأبى أشد الإباء، يأبى أشد الإباء. إذن الناس لم يتعمد المخالفة، لم يتعمد مخالفة الله ورسوله، فليس بعاصي. وإذا انتفت المعصية انتفت الفدية والكفارة. وكيف يفتي الإنسان نفسه من شيء لا شيء؟ أليس كذلك؟ إذن القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعل الإنسان ناسا أو جاهلا أو مكرها، نعم، فلا شيء عليه. معاذ بن الحكم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، دخل في الصلاة وسامي يعرف القصة، ما تعرفها؟ دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. العاطس قال: الحمد لله. معاوية رضي الله عنه يعلم من تشميت العاطس إذا حمد واجب، قال: يرحمك الله، هو يصلي، يرحمك الله يخاطبه. إذن الكلام كلام آدمي ولا لا؟ طيب، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه، منكرين أو مقرين؟ منكرين. فقال: واثك لأميه، رضي الله عنه، يعني تندم. فزاد الكلام كلاما آخر، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتون، فسكت. لما سلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم عليه. كمل بقية الحديث بعد الأذان إن شاء الله. فضيلة الله ثم قام المحمود إلينا وأتمنى. دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا معاذ بن الحكم وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة. لماذا؟ لأنه جاهل. والمصيب في صلاته أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لكن المصيب في صلاته ترك مأمورا. والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن تكون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تكون. ثم إن الواجب المأمورات يمكن تداركها بفعلها، لكن المنهيات مضت. نعم، إذا كان في أثناء النهي أو في أثناء المنهي يمكن تداركه بقطعه. في الصيام النسيان سمعتم، والجهل الجهل عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم، وكانوا رضي الله عنهم يأخذون الأحكام من القرآن مباشرة. فالآية يقول الله فيها: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ماذا صنع؟ جعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين تعقل بهما الإبل، واحد أبيض واحد أسود، وجعل يأكل ويشرب، كلما أكل قليلا نظر إلى الخيطين، هل بان الأبيض من الأسود؟ لما بان الأبيض من الأسود وقف، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: إن وسادك لعريض، أن وسع الخيطين الأبيض والأسود. يعني يتعجب عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان الخيطين ما ذكرت معناه أن الوسادة كبيرة. هذا هو الصحيح، أن الرسول يتعجب عليه. لكن البلاغيين عفى الله عنهم قالوا إن الرسول قال له: أنت بليد، أنت بليد، ما تعرف، لأن عرض الوسادة يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة يدل على البلادة. انتبهوا للرقاب. ليش؟ قالوا لأنه إذا كانت الرقبة طويلة كانت الصلة بين القلب والدماغ بعيدة، نعم، فيقتضي أن يكون بليدا. ولكن الحمد لله ما رأينا إنسانا طويل الرقبة وهو بليد أبدا. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أن هذا غير صحيح، وقال: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هل أمره بالإعادة؟ ليش؟ جاهل. بإيش؟ بالحكم ولا بالحال؟ لا لا يا شيخين، بالحكم. ظن أن معنى الآية هذا، فهو جاهل بالحكم. الجهل بالحال حديث أسنى: أقطروا في يوم غين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. هذا هو الجهل بالحال، حيث ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب. المهم أنك إذا تتبعت النصوص العامة والخاصة وجدت أن فاعل المحظور مع الجهل والنسيان والإكراه لا يترتب عليه شيء. وهذا من مئات الآلاف الداخلة تحت قوله تعالى في الحديث القدسي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وفي قوله تعالى في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل من سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول من فعل بلا عذر ولا حاجة، ما حكمه؟ تمام. والثاني طيب، ما الحكم؟ ما هذا شنبا؟ يسقط عنه الإثم وعليه الإثم. والثالث ابن داود من فعله بعذر معذورا، طيب يعني من فعله معذورا بإيش؟ معذورا بنسيان أو جهل أو إكراه، لا شيء عليه، لا إثم ولا. نعم، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وهو قول حاصل في الموضوع. والله أعلم. شيخ، نعم، مسألة الجنوب، لو قيل بوضع زي خاص بداء، نعم، ويكون خاص مميز له، إذا أمكن لا بأس، إذا أمكن لا بأس، لكن أن تعرف أن الناس ما يخضعون إلا اللباس الرسمي. يعني لا بأس، لا بأس، إذا أمكن تلافي المحظور فهو واجب. نعم. نعم. ايش؟ ايش؟ لا انا ارى خالد المصرح موجود. اقول لو تجلس الاخوان بعد المغرب في التوحيد انت ما خلصت منه؟ ها؟ ها؟ طيب لو تجلس اللي يدرسون يكون طيب ان شاء الله. بس ساعتين بدل ما انك تجلس بعد العشاء خلى بعد المغرب توفر لهم وقت. نعم طيب. نعم اي نعم. ليش؟ ومثل النوم المرض يكون من القسم الثاني الحاجة. ولهذا قلنا لا مقيدة من معذور بهذا لأن صاحب المرض يفعل المخلوق. أقول فعلا الجنون مثل الناس أو أشد ما له عقل. أي تقييدة لأن لا يقول قائل إذا قلتم بعذر يدخل ومن فعلها متعمدا لعذره. لأن من فعل متعمد لعذره يجب أن يسقط عنه الإثم ويتجب عليه الفدية. نعم نعم. ها إيش كرر المحظور كيف تصور تنزيل الحظ لأن إذا وضع أول مرة فسد الحظ. ما تقول في هذا؟ يقول إذا وضع أول مرة فسد الحج كيف تصور التكرار؟ نقول إذا فسد الحج ليس معنى يخرج من الحج يلزمه المضي وكأن وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات. فهمت؟ هنا مثل ما فيها الأحداث إلا جنسين فقط أصغر وأكبر. أي نعم الأصغر أنواع تحت جنس واحد. نعم أحمد. نعم إيش نعم. سمعت المقال يقول نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأ أو من بيننا وبينه ميثاق خطأ فماذا نقول؟ قياس مع الفارق يا أحمد. وين الله فرق في القتل في قتل المؤمن بين العمد والخطأ. قال في العمد ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ما يمكن يقتل عمد مؤمن يقتل مؤمن ما يمكن. طيب هذه واحدة. الشيء الثاني في النص في قتل الصيد نص متعمد ولكن شو يا جماعة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل الحقيقة أحيانا تتعجب. قالوا إن ذكر التعمد هنا في العقاب ومن عاد فينتقم الله منه وهذا غريب. ولا يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاء فجزاء مثل ما قتل منا فرتب الجزاء على العمد على الشرط السابق. وأما قولهم إن التعمد هذا لأجل الجزاء في الآخرة والانتقام فهذا لا شك أنه باطل وتحريف للكلمة من مواضعه. لكن المشكلة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل. وحنا نقول حتى عن أنفسنا نجد أننا إذا اعتقدنا شيئا ثم جاءت الأدلة بخلافه قد يصعب على الإنسان أن ينتقد، وتجد يحاول أن يجد يعني درب يمشي معه تحريف أو ما أشبه ذلك. ولذلك يجب علينا جميعا أن نكون للأدلة متبعين، متى تبين الدليل ما يحتاج أن نتأول أو نحرف. والحمد لله نحن لا نكلف إلا ما نستطيع. نعم دم ملك. وش تقولون؟ يقول هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان؟ نقول نعم، إذا حلف على شيء واحد 10 مرات في خلال 10 أشهر كل شهر يحلف مرة ليس عليه إلا كفارة واحدة. قال والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال لا والله لا أدخل هذا البيت، عليه كفارة واحدة. ايش احداث ولا ايمان؟ الاحداث انتهينا منها وعلمنا الاخ صار. الايمان اذا تعدد اليمين، اذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفارة بعدده، اذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفارة واحدة، إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة. إذن تتعدد الكفارات متى؟ إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه. نعم سليم. هذا باب جديد. سليم يقول لا عذر اليوم، لا عذر اليوم. نعم يا محمد جزاك الله خير، يقول لا عذر اليوم. لماذا؟ لأن العلماء كذبون، فلماذا لم يسأل؟ والعجيب أن بعض العوام يقول نحن اليوم أشد عذرا منا بالأمس، نحن اليوم أشد عذر منا بالأمس. بالأمس نسأل عالم واحد ونرفضيه وناخذ قوله ولا نعرف له ولا في البلد له، اليوم أصبح العلماء في البلد كثيرون أو كثيرين، أصبح العلماء كثيرين، وإذا سألنا 4 وجدنا 5 أقوال. نعم فماذا نعمل؟ مشكل، هذا مشكل، نحن متذبذبين وهذا حقيقة. يعني بعض الناس يستفتونه يقول لنا سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، مختلف. يقول إحنا الآن معلوم هذا وقت العذر. نعم فالحقيقة إن العامة أحيانا في بلبلة. اليوم واحد يقول إن خطيب خطبهم الجمعة هذه وقال بيع التقسيط حرام ولا يجوز في أي حال من الحالات، لو أنه عندك الشيء ومالك أنت بتبيعه مؤجل بثمن زائد فهذا حرام، ومن كان قد فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرد ما أخذه من أصحابه إليه. والمسكين يقول كلمته بعد الصلاة وقلت شلون هذا؟ قال هذا بيع العينة، هذا حرام. فأنا ما أدري هل السائل إنه ما فهم كلام الشيخ أو ما أدري. على كل حال الآن الناس يعذرون بالجهل والعذر قائم، وكثير من العوام يعني صحيح عنده شيء من التفريط، يشوف الناس يفعلون شيء فيفعل، خصوصا في الحج. وقلنا عليه هل يجب أن ما تقول في هذا السؤال؟ يقول من رفض إحرامه وفعل محظور، هل نقول جدد إحرامك أو لا؟ ما لا؟ لا يجدد شيء. قلنا رفض الإحرام ما له أثر إطلاقا. الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة. عدها لنا. زين، أول اشتراط التحلل بالاشتراط إذا اشتراط. نعم. يعني هو محرم، ما تقولون في هذا؟ ما يجرب، لعله مثلا تحت الخيمة مثلا أبد. ها؟ نسمع القسم الثاني الذي احتاج إلى المحظور. أي نعم. كيف؟ لا يقول ماذا لنا مشكلة إذا منام، هو لو كانت ليلة واحدة قلنا احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة. نعم. يلبد رأسه ويغطي وجهه، إذا لبد رأسه كأنه غطى. يلبد بإيش؟ يجيب حنة علشان هذي. يجد الشعر عايش من. أنا كل هذا هات سؤال غير هذا. هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ رشاد. نعم. ترى ما نسمع أحد يسأل مرتين. إنسان. طيب. يلا ايش هذا رجل يقول ارتد وهو محرم ثم اسلم، واذا ارتد وهو محرم بطل احرامه، ولهذا قال العلماء لا يبطل الاحرام الا بالرده، ويفسد بالجماع قبل التحلل الاول. ها إيه كلمة وش أعظم من الكفر؟ إيه أسلم خلاص، إذا أسلم راح الأول، إن كان الوقت الوقوف لم يفوت يمكن يحرم ويحج. محمد ها؟ إنه من حج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد 4 سنوات. إيش؟ النظام. إيه نعم. من حج يختم على جوازه. نعم. ولا يحج إلا بعد 4 سنوات. نعم. إن جاء السنة الثانية أراد الحج. نعم. نعم. يعني منع من الإتمام ولا من الابتداء؟ من الابتداء. قد أحرم يعني؟ إيه. على كل حال يجعل الله له فرج. تكلم مع المسؤولين ربما يجعل الله له فرج. نعم. حديث المسيء صلاة الله. نحتاج إلى مترجم. ترجم عنه. حديث المسيء صلاته. ايش حديث المسيء في صلاته؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعدل 3 مرات. نعم. مع ان الرجل كان جاهلا. نعم. فهل يجوز هذا على قول ان الجاهل يصح عنه بالعدل؟ سمعتم؟ نعم. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام امره ان يعيد صلاته 3 مرات. ماذا قلنا؟ لا لا، هو يقول ليش كرر 3 مرات؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟ نعم. بن داود هم لكي يتلقى الحكم وهو يعني متشرف له ومتهيئ. نعم. إيه نعم. ولأنه ربما في الأول كان متهاونا فيستأنف على وجه صحيح. صحيح. الجواب قلنا إنه الرسول قدده لأجل أن يبقى متشوفا للعلم، ويكون وقع العلم في نفسه أشد.